قال حدثنا محمد بن يحيى بن سارك قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة وعن أيوب عن ابن أبي مليكة بهذا الخبر قال فسكت علي عن ذلك النكاح. ثم أرد الحديث من طريق أخرى وفيه زيادة فسكت علي من ذلك النكاح الذي كان فكر فيه والخطبة التي خطبها أعرض عن ذلك. قال حدثنا محمد بن يحيى بن سارك محمد بن يحيى بن سارك الزهري ثقة خجله البخاري وأصحاب السنة. عن عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة خرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن عروة وعن أيوب عن ابن أبي الزهري عن عروة وعن أيوب أيوب بن أبي تمام السقياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي مليكة عن ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال بهذا الخبر فسكت علي عن ذلك النكاح. بهذا الخبر الذي مر ذكره في السياق السابق وفيه زيادة فسكت علي عن ذلك النكاح يعني أنه أعرض عنه لما سمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال حدثنا أحمد بن يونس وقتيبة بن سعيد المعنى قال أحمد حدثنا الليث قال حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي أن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر يقول إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكح ابنتهم من علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. والإخبار في حديث أحمد. ثم أورد أبو داود حديث نصر بن مخرمة من طريق أخرى وفيه أن مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أن بني هشام بن المغيرة استأذنوه الذين هم يعني آلوا يعني تلك المرأة التي خطبها علي جاءوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في أن يزوجوا عليا فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن وإذا إلا إذا أراد علي أن ينكح ابنته فليطلق ابنته فإن فاطمة بضعة مني يريبني ما أرادها ويؤذيني ما آذاها. وبعد إيش ثم قال الإخبار في حديث أحمد ثم قال الإخبار في حديث أحمد بشيء الإسناد قال حدثنا أحمد بن يونس وقتيبة بن سعيد المعنى قال أحمد حدثنا الليث قال أحمد قال إيش الأخبار إيش والأخير يقول الإخبار في حديث أحمد نعم لأن ما قال أحمد حدثنا الليث يعني أنه بلفظ التحديث ويعني والإخبار له معنى التحديث ومعنى هذا أن حديث قتيبة أنها بالعنعنة حديث بالعنعنة يعني الإخبار إنما هو عن أحمد الذي هو الشيخ الأول يعني قالوا الإخبار أي الذي هو التحديث لأن الإخبار معنى التحديث قال حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن يونس هو ثقة خرجه أصحاب كتب الستة وقتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة خرجه أصحاب كتب الستة المعنى قال أحمد حدثنا الليث الليث بن سعد المصري ثقة فقيه خرجه أصحاب كتب الستة عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة وقد مر ذكرهما أحمد بن يونس هو نفسه قال حدث أحمد يعني بن يونس الشيخ الأول وهو الآن ساقه على اللفظ بن يونس قال حدثنا فهذا الكلام يفيد لأن هذا إنما هو من أحمد الذي هو الأخبار بخلاف قتيبة ومعنى هذا أنه بالعنعنة مش بعده باب في نكاح المتعة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على التحديث اي حديث هذا الذي قال لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن ها كيف ما فهمه اقول واضح يعني هم نفسهم يعني هم انفسهم يعني ذا لان هذا هو ابن اسمه ايش ابو جهل ابن هشام كذا اسمه ابن هشام هذا هو نقصد هم قالوا ابي جهل وكان في اسمه عون المعبود في زيادة ما قرأناه ذكر عن أحد الرجال وصف أبو داود فكان الاخوان يستفسرون يقولوا وراك ما تقرا على الشيخ، يقولون ليش ما تقرا على الشيخ، بس مو موجود في النسخه اللي معي. ايوه وش اللي يعني كان واحد انه كان ما ينام المستلم المستلم اي هو ذا المستلم ابن اخت نصر بن زيدان اي في درس امس اقول في درس امس اي قال حدثنا الحسن بن علي سمعت يزيد بن هارون يقول رأيت مستلما فكان يقع يمنة ويسره رأيت مستلما إيه؟ فكان يقع يمنة ويسره قال الحسن بن علي لم يضع جنبه إلى الأرض 40 سنة رأيت مستلما يقول يزيد بن هارون رأيت مستلما فكان يقع يمنة ويسره قال الحسن بن علي لم يضع جنبه إلى الأرض 40 سنة قال أبو داود مستلم بن سعيد ابن أخي وابن أخت منصور بن زادان مكث 70 يوما لم يشرب الماء هذا في نفس الاتحاد هذا في المثل في عون المعبود ايه؟ وبعدين جاء بالحديث لا بعد ما انتهى من الحديث ثم جاء بعد ما انتهى ايش جاء حدثنا الحسن بن علي هذه زيادة بعد بعد ما انتهى قال أبو داود فيه ما في حدثنا الحسن بن علي هذا بعده على طول إيه؟ بعد ما انتهى عندنا في النسخة نعم بعد ما انتهى عنده قال له هذا فإني مكاثر بكم الأمم إيه والحديث اللي قبل عن الحسن بن علي عن لا عن أحمد بن إبراهيم قال الحسن بن علي كذا حدثنا قال حدثنا إيه؟ قال حدثنا مبتدأ بحدثنا حدثنا إيه؟ حدثنا عطاه رقم ولا ما عطاه رقم إلا عطاه رقم أيضا إيه؟ أيوه حدثنا الحسن بن علي قال سمعت يزيد بن هارون يقول رأيت مستلما فكان يقع يمنة ويسره قال الحسن بن علي لم يضع جنبه إلى الأرض 40 سنة قال أبو داود مستلم بن سعيد بن أخي وابن أخت منصور بن زادان مكث 70 يوما لم يشرب الماء انتهى انتهى وش عرض أبو داود من عن المعبود ما تعرض لها اي ما شرح لذلك هو نفسه اللي طبع المتن حطه بين معكوفتين بين معكوفتين اي وشرح ما شرحه هذا الكلام اي كان الله أنا منها حتى ما نزود على ما شرح عليه الله في أحد الهوامش ولا التعليقات ودخلوها فيها ولهذا أبو داود عن المعبود ما تعرض لها وما جاءت في الشرح ولا تعرض لها بالإشارة فكان هذه يعني معناها انها معناها انها كثير العبادة يعني ها؟ او معناها انها كثير العبادة يعني العبارة هذه يعني مثل خالق اقول خالق كثير العبادة قال ما فرض من زادات قال الامام ابو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في نكاح المتعة قال حدثنا مسدد بن مترهد قال حدثنا عبد الوارث عن اسماعيل بن امية عن الزهري قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال له رجل يقال له ربيع بن سبرة أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها في حجة الوداع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في نكاح المتعة أي في تحريمه وأنه محرم ونكاح المتعة هو النكاح إلى أجل فإذا جاء الأجل انتهى العقد وكان ذلك سائغا ولكنه نسخ وبقي محرما وحكما مستمرا تحريمه لا يجوز فعله وهذا هو هذا هو المراد بنكاح المتعة فهو حرام جاءت السنة بتحليله أولا ثم جاءت بتحريمه فبقي محرما لا يجوز الإقدام عليه والنكاح المشروع هو النكاح الغير مؤقت الذي الذي يدخل فيه على التعبيد يعني دون أن يكون له أجل ينتهي إليه وإنما يستمر إلى أن يحصل طلاق أو يحصل وفاة. إلى أن يحصل طلاق أو يحصل وفاة. أما أن يكون له أجل ينتهي إليه فهذا هو نكاح المتعة الذي كان حلالا ثم حرم. أورد أبو داود حديث سبرة بن معبد رضي الله عنه أن كان الزهري عند عمر بن العزيز وأنهم تذاكروا نكاح المتعة وأن من هو الابن فقال له رجل يقال له ربيع بن سبرة فقال له رجل يقال له ربيع بن سبرة أشهد على أبي أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة يوم الفتح يوم حجة الوداع أو عام حجة الوداع. والمعروف المشهور أن تحريم المتعة إنما كان عام الفتح. والشيخ الألباني رحمه الله قال إن هذا شاذ والمحفوظ أن ذلك عام الفتح لأن هذا جاء من رواية إسماعيل بن أمية عن الزهري وقد خالفه غيره عن الزهري فذكروه عام الفتح وليس عام حجة الوداع. والحديث دليل على تحريمها وأنها كانت مباحة أولا ثم حرمت أي حرم نكاح المتعة. نعم. وهناك نكاح النكاح بنية الطلاق وهو ليس من قبيل نكاح المتعة لأن نكاح المتعة يتفق فيه بين الطرفين على أجل ينتهي الزواج بالأجل. وأما النكاح بنية الطلاق فهو أن الزوج قد يتزوج وهو يريد أن يطلق أو ينوي أن يطلق فهذا ليس من قبيل المتعة ليس من قبيل المتعة ولكنه لا يليق ولا ينبغي وكثيرا من العلماء أجازه لأنه ليس نكاح متعة ولكنه الأولى عدم فعله وعدم الإقدام عليه وأن الإنسان يتزوج بنية الدوام وإذا بدا له أن يتخلص منها لأمر من الأمور فيمكنه ذلك بالطلاق. قال حدثنا مسدد بن مسرهد مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الوارث عن عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن إسماعيل بن أمية إسماعيل بن أمية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة عن ربيع بن سبرة عن ربيع بن سبرة وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة أخرجه مسلم وأصحاب السنة عن أبيه عن أبيه وهو سبرة بن معبد وهو صحابي أخرج له البخاري في الأدب المفرد تعليقا البخاري تعليقا ومسلم نعم البخاري تعليقا ومسلم نعم وأصحاب السنة وأصحاب السنة. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم متعة النساء. كما ورد حديث سبرة بن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء وهذا لفظ ليس في تقييد للزمن الذي حصل فيه التحريم فهو مطلق. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة عن عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن معمر معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه وقد مر ذكر الثلاثة. النكاح بنية الطلاق أنه لا يشابه المتعة لكن الاستاء به الآن والله يعني ما يليق ولا ينبغي لأن الإنسان كما هو معلوم لا يرضاه لبنته ولا لأخته فعليه أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به في قوله صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يتى إليه وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يتى إليه. الإنسان إذا أراد أن يتزوج يتزوج لكن لا يضمر في نفسه عند الزواج أنه سيطلق وإنما يكون في نفسه أنه يتزوج وإن أعجبته أو رأى أن الأمر يحتاج إلى الاستمرار لما وجده فيها من أمور تقتضي ذلك استمر وإلا طلق

قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق. يعني هذه أمثلة، هذه أمثلة للزواج، يعني كون الولي عنده بنت أو عنده أخت، وسواء المقابلة بين أخت وأخت أو بين بنت وبنت أو بين أخت وبنت، المهم أنه يكون فيه اشتراط زواج بزواج، وأنه لا يزوج إلا إذا زوج، لا تزويج إلا بتزويج. هذا هو القيد الشرط. أما لو حصل تزوج وبعد ذلك بدا لهم أن يتزوجوا منهم، أبدا هذا لا معنى، هو الكلام على الشرط. وأما كون خطبوا منهم وأعطوهم ثم جاء هؤلاء خطبوا منهم وأعطوهم بدون أن يربطوا هذا بهذا لا بأس. قال حدثنا القعنبي، القعنبي عبد الله بن مسلم بن القعنبي، القعنبي ثقة أخرج له البخاري، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثها أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حاء وحدثنا مسدد بن مسرهد عن يحيى، حاء للتحول من إسناد إلى إسناد، مسدد بن مسرهد مر ذكره، يحيى هو بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله، عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. النافع، النافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن ثالث قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكان جعلا صداقا، فكتب معاوية رضي الله عنه إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد أبو داود حديث معاوية رضي الله عنه أنه لما حصل التزويج بين يعني بين طرفين وقد جعلوا صداقا، يعني معناه يزوج هذا وزوج هذا وجعلوا صداقا، لكنه يعني مربوط هذا بهذا، فكتب معاوية إلى مروان للتفريق بينهما وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ودل هذا على أنه ولو وجد الصداق فإن المحاذير موجودة. ثم أيضا الصداق قد يكون يقلل أو يكون اسم صداق، وقد تبخس النساء حقوقهن بسبب ذلك، فهو وين وجد الصداق لكن مربوط بشرط ومقيد بشرط، وهو أنه لا زواج إلا بزواج، فإنه لا يصح ولو وجد الصداق. والحديث يدل على ذلك الذي هو حديث معاوية رضي الله عنه، يعني أمر بالتفريق وقد جعلوا الصداق وقد جعلوا بينهما صداقا. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن إسحاق، عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، ذكر باسمه ولقبه. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. التسمية الشغار، التسمية الشغار قيل أنه للشغور من الشغور، وهو رفع الرجل، وهو رفع الرجل. قال رحمه الله تعالى باب في التحليل. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني إسماعيل عن عامر عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال إسماعيل وأراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له. ثم ورد أبو داود باب في التحليل، وهو تحليل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول بأن ينكحها شخص لا يريد أن يتزوج، لا يريد الزواج، ولكن يريد أن يرجعها أو يحللها للزوج الأول الذي طلقها ثلاثا، وحرم عليه الزواج منها حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. فهذا هو التحليل، وقد جاءت السنة بتحريمه وأنه لا يجوز، وأن الرجل الذي يتزوج أن الزوج الثاني الذي يتزوج لا يتزوج للتحليل وإنما يتزوج زواج رغبة ثم يعني بداله أن يطلق يطلق. أما أن يكون يتزوج من أجل التحليل سواء كان متفقا مع الزوج الأول أو بدون اتفاق ولكنه أراد أن يتزوج من أجل أن يحللها له وقصد من ذلك الزواج التحليل فإن هذا لا يجوز ولا يسوق وهو يعني محرم. وقد جاء حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعن الله المحلل والمحلل له لعن الله المحلل والمحلل له المحلل والمحلل له إذا كان متفقين على التحليل كل منهما ملعون لأن هذا أقدم على هذا العمل المحرم وهذا سعى إلى أن يوجد هذا العمل المحرم الذي هو الزوج الأول الذي اتفق مع الثاني على التحليل. وأما إذا كان الزوج الثاني ما عنده شيء يتعلق بالزوج الأول والزوج الأول ما علم وليس لا عنده علم وإنما النية كانت مضمرة عند الزوج الثاني فإنه ما حصل منه شيء يعني يقتضي لعنه لأنه ما يعرف يعني شيء ما اتفق معه ولا طلب منه ولا أشار إليه ولا وإنما حصل أن شخص تزوج ثم طلقها وهو لا يعرف أنه قصد التحليل فلا يكون ملعونا لا يكون ملعونا. لكن إذا علم أو إذا عرف بأنه تزوجها من أجل التحليل لا يتزوجها اللي هو الزوج الأول. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس ثقة أخرجه له أصحاب كتب الستة. عن زهير. زهير بن معاوية ثقة أخرجه له أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل. إسماعيل هو بن أبي خالد ثقة أخرجه له أصحاب كتب الستة. عن عامر. عن عامر الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرجه له أصحاب كتب الستة. عن الحارث. عن الحارث ابن عبد الله الهمداني الأعور وهو في حديثه ضعف. في حديثه ضعف و حديثه أخرجه أصحاب السنن وحديثه أخرجه أصحاب السنن. عن علي. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والحديث جاء من طريق أخرى جاء من طريق أخرى ليست من طريق الحارث. نعم. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن حصين عن عامر عن الحارث الأعور عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فرأينا أنه علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه. ثم ورد الحديث من طريق أخرى وقال إنه بمعناه وهو بمعناه بمعنى الحديث بمعنى متن الذي قبله لعن الله المحلل والمحلل. قال حدثنا وهب بن بقية. وهب بن بقية الواسطي ثقة أخرج له مسلم وأبو داود النسائي. مسلم وأبو داود النسائي عن خالد بن عبد الله الواسطي الطحان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حصين. عن حصين بن عبد الرحمن هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عامر عن الحارث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو علي قال يرون أنه علي هو مثل الذي قبله. هذه المسألة اللي ذكرها الخطابي إذا تزوجها وهو يريد أن يحللها لزوجها ثم بدا له أن يمسكها يعني معناه أنه يعني يعيد الزواج يعيد الزواج لأنه تزوج زواجا محرما. إذن يعني النية إيه لأن الدافع هو فعل محرم ولكنه بعدما دخل عليها أعجبته ورغب فيها وأراد أن يستمر لا يستمر بهذا الزواج محرم وإنما يتزوج من جديد يعني يعقد عليها من جديد. قال رحمه الله تعالى باب في نكاح العبد بغير إذن سيده. قال حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة وهذا لفظ إسناده وكلاهما عن وكيع. قال حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. ثم أورد أبو داود باب العبد يتزوج بغير إذن سيده, يعني أن ذلك لا يجوز لأن العبد ملك لسيده ومنافعه مملوكة لسيده, رقبته مملوكة ومنافعه مملوكة, فليس له أن يتصرف في نفسه بزواج ولا بغيره. وإذا حصل منه الزواج يعني بهذا الوصف وبغير إذن سيده فإنه عاهر يعني زاني, الحكم حكم الزاني, يعني إن ذلك لا يجوز ويدل على تحريمه وأنه غير سائر وغير جائز. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل, أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام مشهور, أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وعثمان بن أبي شيبة. وعثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة, أخرج حديث البخاري وأبو داود البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه. قال وهذا لفظ إسناده عن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الحسن بن صالح. عن الحسن بن صالح بن حي وهو صدوق ثقة. وثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الله بن محمد بن عقيل. عن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صدوق في حديث يلين. نعم. أخرج له في الأدب المفرد وأبو داود الترمذي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو قتيبة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه باطل. قال أبو داود هذا الحديث ضعيف وهو موقوف وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما. ثم أرد أبو داود حديث ابن عمر. نعم. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل تزوج بغير إذن مواليه فنكاحه باطل. وقال أبو داود أنه ضعيف وأيضا هو موقوف, والضعف فيه من جهة عبد الله بن عمر الذي هو العمري المكبر أخو عبيد الله لأنه ضعيف. والإسناد قال حدثنا عقبة بن مكرم. عقبة بن مكرم ثقة, أخرج له مسلم وأبو داود الترمذي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي قتيبة. عن أبي قتيبة وهو سلم بن قتيبة الشعيري وهو ثقة, أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة. صدوق. صدوق. وهو صدوق أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة. عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر اللي هو العمري المكبر ضعيف, أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. ثم رجع أبو داود هذه ترجمة بكراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه, وذلك أن يتقدم شخص لخطبة امرأة ثم لا يردونه وإنما يمهلونه أو يعيدونه على أن يخبروه بالنتيجة, فإذا علم أحد بأنه تقدم للخطبة فليس لا يجوز له أن يتقدم حتى يعرف أنه ترك أو أنه ترك, حتى يكون ترك هو أو ترك أي رد ولم يعني يستجب له, فإذا لم يكن كذلك إنه لا يجوز, وذلك أن فيه سعي للحيلولة بينه وبين ما أقدم عليه وبين ما حصلت المواطأة عليه, وكونهم فيه اتجاه ومجال لقبوله لأنهم ما رفضوه, فيكون في ذلك إفساد لما بينهم وبين ذلك الرجل, فلا يجوز لأحد علم تقدمه بالخطبة أن يخطب تلك المرأة. وأما إذا كان لا يعلم فليس هناك محذور, لأن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل, وإنما المحذور فيما إذا كان عن علم, وأما مع عدم العلم فإنه لا إشكال ولا مانع من ذلك. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. أحمد بن عمرو بن السرح ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود أخرج حديث مسلم مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن سفيان عن الزهري. عن سفيان وهو بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الستة. عن الزهري عن الزهري مر ذكره. عن سعيد المسيب وهو سعيد المسيب ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه إلا بإذنه. ثم ورد أبو داود هذا الحديث وحديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه إلا بإذنه. لا يخطب على خطبة أخيه عرفنا وهو هذا محل الشاهد الترجمة. ثم قال ولا يبع على بيع أخيه وهذا يتعلق بالبيوع. والبيع على بيع أخيه يكون فيما إذا كان هناك بيع وهناك شرط خيار شرط بأن يبيع سلعة ويكون في خيار شرط بينهما كل منهما له الخيار لمدة ثلاثة أيام أو خمسة أيام وما إلى ذلك. فيأتي إليه يعني يأتي شخص إلى المشتري ويقول له افسخ العقد وأنا أبيعك سلعة أخرى مثلها بأرخص منها مثلها بأرخص منها. فهذا هو البيع على بيع أخي لأنه جاء للمشتري وهو في مدة الخيار وقال له اترك البيع وأنا أبيعك سلعة مثلها بأرخص منها فهو لا يجوز. قال إلا بإذنه إلا بإذنه يعني إذا كان أنها يعني هو نفسه ترك يعني نفس ذاك الذي هو البائع الذي لمدة خيار وقال أنا يعني أنا لا أريد وأنا أترك وأراد ذلك الآخر أن يشتري لا بأس لأنه ما يعتبر باع على بيعه لأنه قد ترك أذن له لأنه قد ترك. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن عبد الله بن نمير. عن عبد الله بن نمير ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها. قال حدثنا حفص قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن واقد بن عبد الرحمن يعني بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها. والمقصود من ذلك أن الخاطب له أن ينظر إلى المخطوبة أي ينظر إلى وجهها ويديها فوجهها يستدل منه على جمالها ويعرف منه جمالها ويديها أيضا يعرف منها يعني خصوبة جسمها وهذا هو الذي ينظر إليه وسواء كان ذلك بعلمها أو بدون علمها كل ذلك سائر. وقصة جابر التي أوردها المصنف فيها أنه اختبأ لها فصار ينظر إليها وهي ما تدري وهي ما تعلم. ولكن سواء كان بعلمها أو بدون علمها كل ذلك جائز. فلو أنها جاء بها وليها ودخل يعني دخلت ورآها يعني الخاطب فإنه يحصل مقصود أو أنه ما حصل هذا ولكنه نظر إليها من شباك أو من مكان معين يعني فإنه لا بأس لذلك لأن مثل هذا العمل فيه مصلحة وهي أنه قد يكون فيها شيء يقتضي التخلص منها والتخلص قبل الدخول وقبل اللقاء وقبل الزواج لا شك أنه أسهل وأخف من أن يكون هناك طلاق أن يكون هناك نكاح وإعلان نكاح ثم يحصل طلاق

ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المتنية والإسنادية من تتمات وزيادات وكشف غامض وتصريح مدلس بسماع ومتابعة سامع من شيخ اختلط قبل ذلك منتزعا كل ذلك من أمهات المسانيد والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد بشرط الصحة أو الحسن فيما أريده من ذلك. انتهى السؤال. ما مراد الحافظ من قوله بشرط الصحة أو الحسن؟ هل هو كل ما أورده الحافظ في الفتح يحكم عليه بهذا الحكم كما هو مشتهر بين طلبة العلم أم أن الحكم مقتصر على ما فصله رحمه الله من فوائد وتتمات وزيادات متعلقة بالحديث المشروح والمتكلم عليه؟ من هذا الكلام يفهم منه أنه إذا تكلم عليه بضعف أو بصحة يعني حصل المقصود بكلامه المحدد، ولكنه إذا سكت عنه ولم يذكر شيء فمقصد هذا الكلام أنه أن يكون صحيح أو حسن على حسب كلام الحافظ عموما سواء كان في شرح الحديث أو فيما يريده ونفسه فيما يريده كل ما أورده سواء كان فيما هو فوائد أو تتمات أو زيادات متعلقة بالحديث المشروح أو فوائد الاستطرادية. هذا الإشكال فوائد الاستطرادية يعني مثلا الآن سلام الآن ثم أستخرج ثانيا ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المتنية والإسنادية من تتمات وزيادات وكشف غامض، لأن الأشياء التي يأتي بها هو وهي تتعلق به هي تتعلق بالإسناد والنسب، لأن الذي يأتي به هو متعلق به حتى ولو لم يكن تابع لل. أنت تعلم أن أحيانا يعرض مسألة ثم يبدأ أدلة كل قول وقال فلان واستدل بكذا، فالآن دخل في مسألة أخرى شرعية. لا يعني يبدو أن في مثل هذه يكون يذكر أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء ولا يعني يذكر الحكم على كل شيء يذكر هؤلاء ويذكر هؤلاء، يعني يبدو أن الأمر يختلف يعني ليس يوافق ما قال، وأنا مقصود يعني في كون جري شيء يسكت عليه، يعني أما كون يعني يذكر مثلا ويناقشه ولا يتكلم على يعني حكم أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء ويكون يصححها ويكون يسكت عنها ما هو واضح. هذه السنة لعلكم تغيرون المنهج المعتاد، هل لكم درس خاص في الإجازة الصيفية؟ ليس هناك شيء. هل يجوز ترك المسنون لمصلحة الدعوة ولتأليف القلوب؟ تأليف القلوب يكون باتباع السنة، تأليف القلوب يكون باتباع السنة والدعوة إليها، ما هو بترك السنن من أجل أن يحصل شيء وقد لا يحصله فيكون ذلك خسر هذا وهذا. يقول الشخص قد يضطر إلى أن يتكلم مع المرأة الشابة لأمر من الأمور من وراء حجاب، هل يبدأ الحديث بالسلام ويختمه بالسلام؟ السلام طبعا هو البداية، بداية الكلام هو السلام، لكن الكلام مع الشابة أو غير الشابة إنما يكون في حدود المقصود وبحدود المطلوب، مثل الاتصال بالهاتف وردت عليه امرأة، فأولا يسلم ثم يسأل عن الشخص هل هو موجود أو غير موجود وينتهي عند هذا الحد، لا يكون هناك استرسال في الكلام وأخذ وإعطاء وما إلى ذلك. ما قولكم يا شيخنا الكريم بارك الله فيكم وفي عقبكم في من يقول بأنه لا إنكار في مسألة الغناء بالموسيقى وكذلك مسألة التمثيل بحجة أن اختلاف أمة رحمة وبالقاعدة الفقهية لا إنكار في مسائل الخلاف؟ ليس كل خلاف يكون معتبرا، والمعول عليه الأدلة، وإذا اتضح الدليل وكان الدليل موجودا فلا تجوز مخالفته ولا يجوز ترك الإنكار من أجل أن فيه من خالف في ذلك، لأن المعتبر هو ثبوت الدليل وظهور الحق ولو قال به من قال لو قال بخلافه من قال به فإنه لا يترك من أجل أن فيه خلاف. ولو كان الأمر أن كل شيء فيه خلاف لا يتكلم فيه إذن ما كيف يكون بيان الحق؟ بل المسائل الخلافية منها ما يكون القول الآخر ليس عليه دليل أو قول في مقابل اجتهاد في مقابل نص أو قياس في مقابل نص واضح جلي، فلا بد من الإيضاح ولا بد من البيان. يسأل عن صحة حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. والله ما تذكر الآن يعني درجته. هل يجوز ضرب الدفوف في حفل الزواج للرجال؟ لا لا يجوز للرجال، يجوز للنساء فقط، لأنه ورد في حق الرجال النساء ولم يرد في حق الرجال. هل يعتبر ما يفعله بعض الناس من الولائم قبل النكاح بما يسمى الشبكة وغيرها هل يعتبر من الإسراف؟ لا شك أنه من التكلف ومن الأشياء التي تثقل ساهل الزوج، وعدم فعل هذه الأشياء والاكتفاء بوليمة واحدة يعني أيضا مع عدم المبالغة فيها هذا هو الذي ينبغي. يقول بعض الناس أن عيسى عليه الصلاة والسلام يدفن بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فما مدى صحة هذا الكلام؟ ما أعرف شيئا عن صحته. ذكر حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة السماء وأنا أمنة لأصحابي، فما المقصود أنا أمنة لأصحابي؟ يعني ما وجوده، يعني كونه يعني موجودا بينهم أمن لهم من الخلاف الذي حصل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في مسألة أخرج الإمام مسلم حديث جابر رضي الله عنه قال كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن أمر كذا. كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر، فما الجواب عن هذا الحديث؟ يعني كأن المتعة تأخرت النهي عنها. كيف تأخر عنها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي نهى عنها. هذا يقول صحيح مسلم يقول ما أدري يعني قضية الحديث هذا وش يعني هذا صياغته وش كلام العلماء فيه، وأيضا من ناحية يعني كونه يعني سالم ما فيه يعني كلام يعني مسلم يكون في بعض الأحاديث فيها كلام يعني ما بس ما أدري يعني الحديث هذا لأن يعني في حديث منتقد على مسلم هو يمكن إذا كان صحة أنه يكون هذا في حق الذين ما عرفوا يعني كما هو معلوم قد يكون بعض الناس يعني ما يعرف الحكم ما يبلغه فيعني يستمر العمل به أو يعمل به على اعتبار الأمر الأول فليكن بلغه الناسخ يعني إذا صح إذا هذا فهو يحمل على هذا الشيء. هل لولي المرأة أن يشترط في العقد أن لا يتزوج الزوج على ابنته؟ نعم له ذلك لا بأس له لأنه يريد أن بنته لا تضار ولا يحصل لها شيء يضرها، والإنسان الذي لا يريد هذا الشيء يبحث عن غيره لأن فيه سعة، ولكن المحذور هو كون المرأة موجودة ثم يعني تأتي امرأة وتشتر الطلاق الموجودة التي حصل لها رزق وحصل لها خير، أما مثل هذا ما حصل فيه خاطب وقيل له إذا تقدم على هذا جوزناك وإلا أبحث عن غيرنا لا بأس به. يوجد عندنا عادة أننا لا نسمح للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة وإذا هو طلب نمنعه فهل علينا شيء من الإثم؟ والله لا أدري هل يكون في إثم، لكنه هو ليس بلازم. والحديث الذي مر بنا وقول إن استطعت أن تنظر يعني يدل على أنه يمكن أن يكون بدون نظر. جزاه الله خير أحد الإخوان زاد المعاد في هذه العبادة الجزء الثالث صفحة 406. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن قيل فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر رضي الله عنه حتى نهى عنها عمر رضي الله عنه في شأن عمرو بن حريث. وفيما ثبت عن عمر أنه قال: متعتان كانتا على أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أنهى عنهما، متعة النساء ومتعة الحج. قيل: الناس في هذا طائفتان، طائفة تقول إن عمر هو الذي حرمها ونهى عنها وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون، ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح، فإنه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده وقد تكلم فيه ابن معين، ولم يرى البخاري إخراج حديثه لعله إخراج حديثه في صحيحه مع شدة الحاجة إليه وكونه أصلا من أصول الإسلام، ولو صح عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به قالوا قالوا ولو صح حديث سبرة لم يخفى على ابن مسعود رضي الله عنه حتى يروي أنهم فعلوها ويحتج بالآية. وأيضا ولو صح لم يقل عمر إنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنها وأعاقب عليها، بل كان يقول إنه صلى الله عليه وآله وسلم حرمها ونهى عنها. قالوا ولو صح لم تفعل على عهد الصديق وهو عهد خلافة النبوة حقا. والطائفة الثانية رأت صحة حديث سبرة ولو لم يصح فقد صح حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرم متعة النساء، فوجب حمل حديث جابر على أن الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم ولم يكن قد اشتهر حتى كان زمن عمر رضي الله عنه، فلما وقع فيها النزاع ظهر تحريمها واشتهر، وبهذا تأتلف الأحاديث الواردة فيها، وبالله التوفيق. هذا يوضح المقصود، وأن يعني أنها كان هذا ما بلغه، وبعد ذلك اشتهر وظهر في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه، ويشبه هذا ما مر بنا قريبا في درس أمس، وكان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات المعلومات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقرأ من القرآن مع أنهم منسوخ، ولكن لقرب العهد يعني صار بعض الناس بعد وفاة الرسول يقرؤون لم يعلموا بالنسخ، فهذا من هذا القبيل كما قال ابن القيم، ومن هذا القبيل لعل ما بقي من الوقت يكون جوابا على هذا السؤال. نظرا لانتهاء الدراسة لهذا العام وكل الطلبة يرجعون إلى بلدانهم، فما هو توجيهكم للطلبة في الدعوة إلى الله جل وعلا؟ أقول أن هذه الإجازة فرصة على الإنسان أن يغتنمها وأن يستفيد منها وأن لا تضيع عليه بدون فائدة، وذلك بأن يفعل ما يمكنه فعله مما يعود عليه بالخير ومما يعود على غيره بالخير، وذلك بالقراءة والمطالعة وقراءة بعض الكتب النافعة المفيدة، أو القيام بالدعوة إلى الله عز وجل والدعوة للخير، أو التدريس لبعض الناس الذين هم بحاجة إلى تدريسه بأن يعلمهم أمور دينهم ويفقههم في أمور دينهم، وهذا من الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الدعوة إلى الله تكون بالتعليم وتكون بالتذكير وتكون لأناس يعلمهم ولأناس يذكرهم، كل ذلك من الدعوة إلى الله عز وجل. الحاصل أن المهم في الأمر أن الإنسان يستفيد من الإجازة وألا يضيع الفرصة على نفسه دون أن يستغلها فيما يعود عليه بالخير ويعود على غيره بالخير. ويناسب إذا كان الإنسان ما عنده مجال لأن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل وأن يعلم غيره، لا أقل من أن يقرأ بعض الكتب النافعة بعض الكتب المفيدة مثل كتاب إعلام الموقعين لابن القيم، كتاب النفيس مشتمل على علم عظيم وعلى ذكر قواعد الشريعة وعلى حكم الأحكام الشرعية، وهو مشتمل على أصول وعلى فروع، وكذلك أيضا كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد كتاب عظيم. فإذا قرأ مثل هذه الكتب وخرج من العطلة وقد قرأ مثل هذه الكتب فإنه يكون خرج بربع وخرج بفائدة. وإذا لم يحصل توطين نفسه على أن يعمل مثل هذا العمل فإن العطلة ستنتهي ويتبين في آخر الأمر أنه ما ربح فيها شيئا ولم يحصل فيها على طائل لأنه فوت الفرصة على نفسه، ولكنه إذا عقد العزم من أول الأمر على أن يجتهد وعلى أن يستفيد من العطلة فإنه يحصل ويستفيد دون أن تضيع عليه فدا وبدون فائدة. هذه هي النصيحة المختصرة التي أحب أن أقولها في هذه المناسبة. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للحديث أبغض الله الطلاق، أفاد الإخوة بأن الحديث ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء وفي السلسلة الضعيفة، سلسلة الحديث الضعيف. هذا يسأل عن كتاب الأساس في التفسير لسعيد حواء، يسأل عن الكتاب والمؤلف. الأساس؟ هكذا. أنا ما أعرف الكتاب، لكن أنا أعرف أن صاحب الكتاب مخلص وأنه لا يصلح أن يقرأ شيئا من كتبه يعني لما فيها من التخليص، والإنسان يقرأ الكتب المأمونة والكتب النافعة التي يخرج منها بفائدة، مثل الكتابين اللي أشرت إليهما كتاب إعلام الواقعين وزاد المعاد، ومثل تفسير الشيخ ابن سعدي. الإنسان إذا أراد أن يقرأ شيئا بالتفسير، تفسير مأمون تفسير واضح ويمكن أن يقرأه ويكمله وهو بعبارة واضحة جلية، تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تفسير قيم تفسير عظيم يصلح للعامة والخاصة، حتى العوام يصلح أن يقرأ عليه لأنه بعبارات واضحة يفهم الخاصة والعامة، ليس فيه قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا أشياء يعني قد تشوش على الناس أو على العامة، فيه عبارات واضحة جلية يحلل الآيات ويبين معانيها بعبارات واضحة جلية مفهومة. ولهذا أنا أقول إن هذا الكتاب يصلح أن يقرأ في المساجد على العوام لأنه واضح جدا ومفهوم ولا فيه خفا ولا فيه شيء يشوش على الناس. فالإنسان يقرأ لأناس عندهم سلامة وعندهم أهل علم وليسوا أهل مناهج جديدة منحرفة عن الجادة. إذا تزوج اثنان عن طريق الشغاق وهم يجهلون الحكم فكيف يعمل الآن؟ هل يفرق بينهما؟ إذا كان حصل التراضي وحصل الوفاق فيجدد العقد. جاءت عدة أسئلة بالنظر للمخطوبة، يقولون الإخوة هل يكون قبل الخطبة ولا بعد الخطبة؟ بعض أهل العلم قال إنه قبل الخطبة، أنه إذا كان عزم على أن يخطبها فقبل أن يخطبها، لأنهم قالوا لو أنه خطب ثم بعد ذلك رآها، طبعا هذا يكون عن طريق الاختباء، وأما عن طريق المعاينة لا سبيل أن يراها إلا أن يكون خاطبا. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الولي. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل،